السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة السادسة: فصل. وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا فهو قسمان: قسم يرجع إلى صلاح الهيئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله، وقسم يرجع إلى نيل حظه من الدنيا، وهذا ضربان. يعني الأول، القسم الأول كأنه يشير به إلى ما يشرب شرائبه إليه الإنسان من شرف، والثاني ما يرنو إليه من مال. فإذا كان المطلوب من العبادات الشرف كما في القسم الأول، أو المال كما في القسم الثاني، الجاه والشرف لا شك أنه قاتل، وملاحظته في العمل عمل الصالح لا شك أنه مؤثر. فإذا كان هو الباعث فالعمل حابط بلا شك، والثاني الذي هو طلب المال والاكتساب تكسب بالدين هذا أيضا مؤثر، وكلاهما خطره على العبادة ما يتقرب به إلى الله جل وعلا لا شك أنه عظيم. هذا فيما العبادات المحضة، وأما في العبادات أو في المعاملات التي ليست من قسم العبادات المحضة أيضا لا يؤثر في صحتها ولا يترتب عليه عقوبة، إلا أنه يؤثر في الثواب المرتب عليها. وجاء في الحديث عند الترمذي وغيره: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة طحانا بأفسد لدين المرء من حب الشرف والمال. فالأول الذي قال فيه المؤلف يرجع إلى صلاح الهيئة حسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله، هذا حب الشرف، وله وجود في واقعنا وقبله. تجد الإنسان يعمل الأعمال الصالحة من أجل أن يثق الناس به أو يثق به المسؤولون ويتسنم مناصب ورئاسات، وهذا يكفيه، هذه النتيجة تكفيه، هذا حب الشرف. وتجد يقدم القرابين ويتنازل عن واجبات أو قد يرتكب محظورات من أجل أن يحصل له ما أراد من هذا الشرف. وكذلك المال، وأحبار بني إسرائيل يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ولكل قوم وارث. يوجد أيضا من هذه الأمة من يفعل ذلك، تجده يساير أهل الأهواء وأهل الحكام وغيرهم لينال من دنياهم، ويتنازل عن بعض الأشياء التي أمر ببيانها وتبليغها وتعليمها. على كل حال، على الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه وأن يبرأ من هاتين الآفتين اللتين تفسدان عليه دينه. نعم. وين؟ إينا ما في إشكال، يعني صلاة لا يجوز أن نقل عليها شيء، لكن هناك عبادات يشوبها أمور دنيا، يعني أمور مختلطة بين دنيا وآخرة، مثل الحج مثلا. يجوز أن تذهب إلى الحج وتبتغي من فضل الله، تبيع تكسب. الجهاد مثلا يجوز أن تذهب تجاهد وتغنم. نعم، يكون لها جانب من هذا وجانب من هذا. لا، البيع والشراء وأمور الدنيا كالطب وغيرها من الأمور، كل هذه أمور دنيوية محضة لا يؤجر عليها إلا بما يترتب عليها من حسن قصد بس وإلا فالأصل علم الطب وعلم الهندسة وغيرها من العلوم الدنيوية مثل الصناعة ومثل الزراعة ومثل كسائر الأعمال. المزارع إذا قصد بزراعته الكسب المحض هذا ما عليه شيء، لكنه لا يؤجر بهذا. إن قصد بذلك إضافة إلى ذلك أن يتكسب من وجه حلال وأن يستغني به عن الحرام وأن يكفي نفسه ومن يعول وأيضا يستفيد منه الخلق، هذا كله يؤجر عليه. نعم. وقسم يرجع إلى نيل حظه من الدنيا، وهذا ضربان. أحدهما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءة الناس بالعمل، والآخر يرجع إلى المراءة لينال بذلك مالا أو جاها أو غير ذلك. فهذه ثلاثة أقسام. أحدها يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة، فإن كان هذا القصد متبوعا فلا إشكال، صار هو الأصل. نعم. وما عداه تبع له. نعم. فإن كان هذا القصد متبوعا فلا إشكال في أنه رياء، لأنه إنما يبعثه على العبادة قصد الحمد وأن يظن به الخير، وينجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله، وهذا بين. وإن كان تابعا فهو محل نظر واجتهاد، واختلف العلماء في يعني هذا. يعني كون الذي ينهزه من بيته إلى الصلاة مراءاة الناس تحسين الظن به عند الناس، هذا لا شك أن عمله حابط. لكن إذا كان الذي ينهزه من بيته الصلاة ثم طرأ عليه ما طرأ، هذا كونه تابع غير كونه متبوع. نعم. وإن كان تابعا فهو محل نظر واجتهاد، واختلف العلماء في هذا الأصل، فوقع في العتبية في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم ويحب أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق غيره، فكره ربيعة هذا، وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان، أي أن الشيطان يأتي للإنسان إذ سره مرأى الناس له على الخير، فيقول له إنك لمراء وليس كذلك، وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك. وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، وقال عن إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وفي حديث ابن عمر وقع في نفسي الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وفي حديث ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقولها، فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وطلب العلم عبادة، يعني لو أن كما حصل في إلقاء السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام يلقي المعلم على الطلاب لتحصل الفائدة في الجواب، يعني هل يستوي عند جميع الطلاب أن يكون الجواب منه أو من غيره، أو كل واحد يتمنى أن يكون الجواب منه؟ ها الأخير، يعني الشافعي رحمه الله تعالى في المناظرات يقول لا فرق بين أن يكون الحق على لساني أو على لسان غيري، هذا غاية في الإخلاص، لكن قد لا يطيقه جميع الناس. لا شك أن هذا له وقع في القلب، وإن لم يكن له أثر كبير، لأن الأصل والباعث قد يكون اختبار النفس هل أدركت أو لم تدرك. يعني عمر رضي الله عنه حينما سره أن يكون الجواب على لسان ولده من هذا النوع، أن يكون ولده قد أدرك من هذا العلم الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وطلب العلم عبادة. قال ابن العربي سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ما بينوا؟ قال أظهروا فعالهم للناس بالصلاح والطاعات. قلت ويلزم ذلك؟ قال نعم، لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهادته. البيان كما يكون بالقول يكون بالفعل، والاقتداء في الغالب إنما هو بالأفعال. لا شك أن الأقوال مؤثرة، لكن المعول على الأفعال. من وعظ الناس وخالف فعله قوله هذا أثره ضعيف، ضعيف جدا. وإذا اتفق البيان بالفعل إضافة إلى القول فإنه هذا هو الذي يقتدى به، وهو الذي ينبغي أن يقتدى به. ولذلك هم النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع الربا وضع الدماء في خطبة حجة الوداع كانت الأمثلة من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. أول ربا أضع ربانا ربا العباس، بخلاف من يسنون القوانين والأنظمة من البشر، تجد أول من يخالف هذه الأنظمة وهذه القوانين هم وحواشيهم وذووهم. نعم. لا ما يعذر، هو صار سببا في الصد، صار سببا في الصد، لكن من الذي باشر الصد؟ هو نفسه. يعني لو أن طلاب في حلقة تحفيظ أخطأ المدرس على واحد منهم افترك، يعني لولا هذا الخطأ والعلم عند الله جل وعلا، يعني في تقدير الناس، في تقدير الناس أنه يستمر كغيره من الطلاب ويحفظ القرآن، هذا المدرس صار سببا في صده عن الحفظ. لكن هل يعفى الذي لم يحفظ لأن فلان صده؟ لا. نعم. وقال ابن العربي ويقتدي به غيره، فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا المجرى، والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة. والثاني ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الغير، وله أمثلة. أحدها الصلاة في المسجد للأنس بالجيران، أو الصلاة بالليل لمراقبة أو مراصدة أو مطالعة أحوال. والثاني الصلاة في المسجد للأنس بالجيران، مثل ما يقول يطلع إنسان يتمشى وسط صدره فيجي للمسجد يشوف فلان وعلان، لا ليرائيهم بصلاته، صلاة خالصة لله، سواء كان في المسجد أو في غيره أو في البيت أو في أي مكان، لكنه الذي ينشطه للصلاة في المسجد هو أنسه بالجيران غافلا عن مراءاة الناس. نعم. والثاني الصوم توفيرا للمال، يعني بعض الناس من بخله يصوم، يقول نرتاح من وجبتين بدل ثلاث وجبات تصير واحدة، توفيرا للمال. نعم. أو استراحة من عمل الطعام وطبخه. نعم. بعض الناس الذي يحدو على هذا العمل كسل، وبعضهم الشح والبخل، نسأل الله العافية. نعم. أو احتماء لألم يجده أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له. نعم، يخشى أن يزيد وزنه مثلا، أو يرجو أن يخف وزنه، وهما ما لا يصوم مراءة للناس وإنما لهذا الغرض. قلنا مرارا أن من صام حمية أن صومه صحيح ويؤجر عليه، لكن ليس أجره مثل أجر الذي صام يبتغي بذلك وجه الله خالصا لوجهه، لأن هذا له ملاحظة ثانية. لكن الذي جعله يميل من مجرد الحمية إلى الصيام لا شك أن له أثر في عبادة في نيته، مثل ما قلنا في الطواف أو المشي في الأسواق والبراري والقفار، لا شك أن من يعدل إلى المشي في المطاف تقرب بذلك لله عز وجل أن له شأن، يختلف عما لو مشى في الأسواق، لكنه يختلف أيضا عمن طاف مخلصا لله جل وعلا لا نظر له آخر. والثالث الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس. نعم، بعض الناس يتلذذ بالعطاء، يعني يختلف هذا في من يعطي ليقال جواد، من الناس من يعطي ليقال جواد، ومنهم من يعطي، من يعطي يتلذذ بهذا العطاء ولا يهمه أن يبقى الجواد، يعني باعث داخلي لا خارجي، ومنهم لا هذا ولا هذا، قد لا يتلذذ بالعطاء بل يجاهد نفسه في العطاء لكنه يعطي لله جل وعلا، ولا شك أن هذا هو الأكمل. نعم. والرابع الحج لرؤية البلاد والاستراحة من الأنكاد أو للتجارة أو لتبرمه بأهله وولده أو إلحاح الفقر. نعم، يحج سياحة لرؤية البلاد مثل ما الرحالة يجوبون الأقطار يقولوا المشاعر المقدسة، أحج وأشوف المشاهد وألتقي بالناس وأشوف أنواع وأصناف وأجناس من الخلق وأسمع أصوات ولغات مختلفة ومتباينة، وهذا فيه متعة إضافة إلى كونه يحج لله جل وعلا، ولا يقصد بذلك لا رياء ولا سمعة. ما يقال والله حج فلان كذا حجة 50-60 حجة، ومن الطرائف أنه نشر في الجرائد هالسنة شخص حج 96 حجة، 96 حجة من بادية الشمال، 96 حجة، أتمنى أن نكمل 100 لكن الله المستعان الأعمار بيد الله، لكن ما أظن حد حج هذا العدد، يعني يذكرون 70 يذكرون 70 لكن 96 100 إلا 4 ما شاء الله. بعبادة إيه؟ ولكن الآن هذا التشريك عبادة بمباح، يعني سبق كان ذكرت أن هذا ما يبطل، لا لا ما يبطل، ما يبطل، هذه أمور الحج لرؤية البلاد، هو بيحج وبدلا من أن يذهب إلى الشام أو مصر أو الهند قال نحج ونشط البقاع المقدسة وأنا تعرض لنفحات الله ونشوف بعد على دربنا، يعني تابع لا متبوع. لا لا هذا تابع تابع تابع ليس متبوع وليس من أصل الله. نعم ما يثبت. كان هنا للتعليق الشيخ لم يقل حج لرؤية. إلى عين المسألة التي ذكر حج لرؤية البلاد والاستراحة، يعني شخص مدين مثلاً. ولا يستطيع، فهرب من الدين إلى الحج، أو في بيته مشاكل وبينه وبين أولاده وزوجاته وكذا يقول نتخلص منه. نعم هذا ليس الباعث له على الحج إلا هذا الأمر، فله فليس له إلا ما نوى. نعم أول من سعر بيننا المهم أعطى ليقال جواد، هذا النص. نعم. والخامس الهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال. والسادس تعلم العلم ليحتمي به عن الظلم. والسابع الوضوء تبردا. والثامن الاعتكاف فرارا من الكراء. نعم يقول أذهب العشر الأخيرة من رمضان بدلا من أستأجر مكان والبيوت غالية في ذلك، يعني مكة في العشر الأواخر يعني الأجور مرتفعة جدا، يقول بدلا من دفع أجار أعتكف. نعم بدلا من دفع أجار يعتكف. نعم. والتاسع عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك، لأن بعض الناس يعود المرضى ليقابل بمثل ما فعل، إذا مرض يعاد، ويصلي على الجنائز ليكافأ إذا مات يصلى عليه، لأن بعض الناس يتخذ هذه الأمور مقايضة، تقول نذهب لنصلي على فلان يقول الله مات أبوي ولا جاي يصلي عليه، أو مات ولدي ما جاي يصلي عليه، طيب نعزي آل فلان قال الله ما جاي يعزوننا. بعض الناس اتخذ هذه الأمور مقايضة، هذا موجود في أوساط العامة، موجود تجد من هذا النوع يقول الله ما جاء يعزينا ولا يصلى معنا ما يستحق منه، من يواسيه، ولا يستحضر الأجر المرتب على ذلك. ولذلك يقول عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك، والله المستعان. والعاشر تعليم العلم ليتخلص به من كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث. والحادي عشر لكن هذا الملحظ هذا يتخلص من كرب الصمت، يعني هناك وسائل كثيرة للكلام، وهناك أيضا كلام يتلذذ به ويستطاب، لا سيما الكلام الذي لا يكلف شيء، و يعني الكلام المباح يعني متاح. فليس الفرار من التعليم أو إلى التعليم من كرب الصمت، يعني الملحف هذا ترى بعيد جدا. يتفرج بلذة الحديث، كيف يتفرج بلذة الحديث؟ نعم إذا كان في مجلس وأراد أن يتصدر ويسولف على الناس هذا يتلذذ، لكن كونه اللهم إلا من جهة أخرى تصحبها المراءاة، يعني كون الناس تشرب إليه وتنظر إليه ويرفعون له أناقهم ويملك المجالس هذا ممكن، أما مجرد التخلص من كرب الصمت هناك مجالات للكلام والحديث والسواليف ما تكلف شيء، بخلاف تعليم العلم، بخلاف تعليم العلم. بل التعليم من أشق الأمور لأوساط الناس وعاديهم ومن هم في البداية، هذا من أشق الأمور. والمجاهدة للتعليم يعني لا يعرف قدرها إلا من يكابدها. نعم هناك مراحل، هناك أناس بلغوا إلى وصلوا إلى مراحل يتلذذون بالتعليم، والله المستعان. نعم. والحادي عشر الحج ماشيا ليتوفر له الكراء، مثل الاعتكاف فرارا من الكراء. نعم. وهذا الموضع أيضا محل اختلاف، إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص، لكن بشرط أن يصير العمل عليه أخف بسبب هذه الأغراض. نعم إذا كان العمل عليه أخف، إذا وجدت هذه الأغراض فهو خارج عن دائرة الإخلاص وخادش في الإخلاص. أما إذا كان العمل ليس أخف، توجد هذه الأغراض لك ليصدق على رأي الغزالي، لكن كيف يوجد اعتكاف فرارا من الكراء والاعتكاف مع الكراء مساوي له؟ ما صار علة، ما صار علة. ومثله ما ذكر معه. نعم. وأما ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك، وكأن مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما. ابن العربي يبالغ في مسائل الانفكاك، يبالغ جدا، أن الانفكاك أحيانا الجهات لا تنفك. فمثلا اجتمع قوم على شرب الخمر أو على الزنا أو على فاحشة من الفواحش فوقع عليهم السقف. فوقع عليهم؟ ها؟ فوقع عليهم ماذا؟ السقف. خر عليهم السقف، سقط عليهم وماتوا. ابن العربي يقول شهداء، لهم الشهادة بالهدم وعليهم إثم الشرب وعليهم إثم الفواحش التي يرتكبونها، نظرا إلى أن الجهة مفكة، هذا له حكم وهذا له حكم. لكن غيره لا يقول هذا الكلام، يعني قوله نظير ما يقوله بعض الأشعرية أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، يعني كونهما في حالة واحدة هل يتصور الانفكاك بينهما؟ يعني إذا تصورنا انفكاك الصلاة في الدار المغصوبة وأنه يؤدي واجب ويرتكب محرم، لكن لا يتصور مثل هذا، لأن النظر تحريمه لأنه وسيلة إلى الزنا، فإذا حصلت الغاية تمنع الوسائل. يقولون منهي عن الزنا ومنهي عن النظر، فإذا زنى عليه ألا ينظر، كونه إذا نظر عليه ألا يزني هذا معروف، لأن هذه وسيلة والغاية شد منه. لكن إذا حصلت الغاية يقال لا تنظر في حاجة أظن هذا ها؟ لا مقصود الوسيلة. نعم ما في بدون فائدة بدون جدوى. أقول إن بعض الأمور قد يكون الأمر بها متضمن للاستهزاء متضمن للاستهزاء، يعني عادي شخص حالق للحيته ينصح شخصا حالق للحيته ويقول حلق اللحية حرام والنصوص فيه ثابتة، هذا يتصور. نعم لماذا؟ يقول أنا ظروفي غير ظروفك، مثلا أنا في مجتمع فيه كذا وكذا، وقل مثل هذا في شرب الدخان، الأب ينصح أبناءه أن لا يدخن ويدخن، يقول أنا اسمي اللي تورطت ولا أستطيع وكذا، من هذه الأعذار. لكن كونهما جالسين على كرسي حلاق يلتفت أحدهما إلى الآخر يقول حرام عليك تحلق لحياته، هذا أليس هذا استهزاء؟ ها؟ منهم من يقول أبدا عليه أن يؤدي ما أمر به، ينكر المنكر ينكر المنكر ولو كان مرتكب له. نعم أهل العلم لا يشترطون في منكر المنكر العصمة ولا من الذنب الذي ينهى عنه، لكن ليس بهذه الطريقة على الكرسي يلتفت إلى صاحب يقول متعلق لحيته، هذا استهزاء. نعم. فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح العبادات، وظاهر الغزالي الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجودا، كان القصدان مما يصح انفكاكهما أو لا، وذلك بناء على مسألة الصلاة في الدار المقصوبة والخلاف فيها واقع، ورأي أصبغ فيها البطلان. فإذا كان كذلك اتجه النظران وظهر مغزى المذهبين على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه لما جاء من الأدلة على ذلك، ففي القرآن الكريم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة إنه دأب المرسلين، فقد قال الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال الكليم ففررت منكم لما خفتكم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة، يعني ابن العربي جعله هو دأب المرسلين وجعل هجرة الخليل والكليم وغيرهما من هذا النوع. أقول فرق بين الأنكاد المتعلقة بالدين فالفرار منها عبادة، لسيما إذا خشي على دينه، أو الأنكاد المرتبة على الدنيا أو المتعلقة بأمور الدنيا فهذه ليست من العبادة. إذا هرب من الأنكاد المتعلقة بأمور الدنيا هذا ليست عبادة. فالخليل على إني ذاهب إلى ربي سيهدين فرارا بدينه، وكذلك الكليم ففرت منكم لما خفتكم، لخافهم سيما على دينه، فإذا خاف الإنسان على دينه وفر هذا يؤجر على هذا الفرار ويؤجر على هذه الهجرة، أما إذا خاف على دنياه فيكفيه أنه يحرز دنياه من غير إثم، أما ترتب الأجر والهجرة عليه فلا. نعم. أجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، فكان يستريح إليها من تعب الدنيا وكان فيها نعيمه ولذته، أفيقال إن دخوله فيها على هذا الوجه قادح فيها؟ كلا، بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها. وفي الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني الصلاة من تطلب بها الجنة وحفت بها الجنة، والأصل أنها من المكاره، يعني الصلاة ثقيلة على كثير على عموم الناس، فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة من تكون الصلاة قرة عينه لا شك أنه يكون تجاوز مراتب ومراحل، ودل على أنه ذو صلة وثيقة بالله جل وعلا، وأن لديه من الإخلاص وعنده منه ما لا يوجد عند كثير من الناس، ولا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يتجاوز عقبات. ولذلك يفضل على من يأتي بالعبادة وهي شاقة عليه، لماذا؟ لأن هذه مراحل، ما وصل من وصل إلا بعد أن تجاوز هذه العقبات، والذي ما زال في العقبات لم يصل إلى هذه الغاية، لأن الأصل أن الجنة حفت بالمكاره، هذا الأصل، وهذا موجود في جميع العبادات وبالنسبة لعموم الناس. لكن من يتجاوز هذه المرحلة ويصل إلى أن يتلذذ بما حفت به الجنة، من وصل إلى مرحلة جعلت قرة عيني في الصلاة، بعض الناس يتلذذ بالقيام قيام الليل، بعضهم يتلذذ بتلاوة القرآن، وبعضهم يتلذذ بأنواع من العبادات، فتجد التلاوة خفيفة عليه وهي ديدنه، لكن الصلاة ثقيلة. لماذا؟ لأنه تجاوز مراحل بالنسبة لهذه العبادة التي خففت عليه. وقل مثل هذا في الصيام، مثل هذا في الحج، حتى يحج الإنسان سنين عديدة، وإذا رجع من الحج متى بس يأتي موسم الحج يتلذذ به، والله المستعان. نعم. وفي الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال: حضرت القاضي أبا بكر ابن زر شكى إلى الترجيلي المتطبب ضعف معدته وضعف هضمه على ما لم يكن يعهد من نفسه، وسأله عن الدواء فقال: أسرد الصوم تصلح معدتك، تصلح معدتك. فقال له: يا أبا عبد الله، على غير هذا دلني، ما كنت لأعذب نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصة، ولي عادة في الصوم الاثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها. قال أبو علي: وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث، وجبنت عن إيراد ذلك عليه في ذلك المجلس، وأحسبني ذاكرته في ذلك في غير هذا المجلس، فسلم للحديث. وقد بعث عليه الصلاة. نعم. ما الذي بعث على الصوم بالنسبة لمن لم يستطع الباءة؟ فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، يعني صام لا لذات الصيام، وإنما ليحصن فرجه ويغض بصره. وكل هذا إنما يحصل من الضعف الذي يورثه الصيام، لأنه بمنزلة الوجاء، بمنزلة الوجاء. من استطاع منكم باء في الزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، إن لم يستطع فعليه بالصوم. فهو صام من أجل أن تضعف عنده هذه الشهوة وهذه الغريزة، فلا يقع في محظور. فكونه صام لا لذات الصيام، وإنما لجأ إلى الصيام فرارا عن محظور، فرارا عن محظور، وهذا يختلف عما لو لجأ إلى الصيام طلبا لاستشفاء مثلا واستطباب، هذا يختلف، لأن كونه يفر من محرم غير كونه يفر من ضار بصحته، وإن كان حفظ الصحة مطلوب، لكن الأمور تختلف باختلاف المقاصد. نعم. وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا إلي يكون رصدا في شعب، فقام يصلي ولم يكن قصده بالإقامة في الشعب إلا الحراسة والرصد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويكفي من ذلك ما يراعيه الإمام في صلاته من أمر الجماعة، كانتظار الداخل ليدرك الركوع معه على ما جاء في الحديث، وما لم يعمل به مالك فقد عمل به غيره. نعم. عند المالكية أن هذا تشريك، لا يجوز، لا يجوز أن ينتظر الإمام الداخل فيطيل من أجله، فهذا القدر الزائد على ما قصده من الركوع في الأصل إنما هو لأجل هذا الداخل، فهو تشريك. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل السجود إذا ارتحله الحسن أو الحسين، ويقصر السجود لما يسمع من بكاء الصبي، فهذه لها أصول شرعية. نعم. وكالتخفيف لأجل الشيخ والضعيف وذي الحاجة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع بكاء الصبي، الحديث، وكرد السلام في الصلاة وحكاية المؤذن وما أشبه ذلك، مما هو عمل خارج عن حقيقة الصلاة،